ولما كانت الحلقة 49 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تمزج الحقيقة بالخيال وتحدثه عن مصارع الرجال وكيف تنجب الأمم الأبطال، وأن البطل المعدود لا يموت ولا يجوز عليه غير الخلود، لأنه يتحول إلى روح غير محدود وعقيدة في ضمير هذا الوجود. وكان الملك يقبل عليها ويصغي إليها وقد أخذه الذهول، وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان الذي خان وضعف واستكان وساقه هذا المنجم المجرم، فجرى وراء الأوهام وجعل يقتل كل غلام يولد في هذا العام، وترك الأعداء الحقيقيين وهم الكواهين الذين انتهزوا الفرصة وتسللوا خلسة، فنزلوا في جبل البرتقال أرجالا بعد أرجال، وانتشروا كالجراد وأكثروا فيه الفساد، ثم طردوا أهل البلاد فتشردوا في كل واد. هذا بينما كان الخان مشغولا بأهل صيدان يصب عليهم العصف والهوان، إلى أن انتهى هذا العام ومرت الأيام وتوقف بعض الإجرام، ورفع الخان بعض البلاء وكف عن قتل الأطفال البراء، ولكنه وقد انتهى العام تفرغ لحكاية هذا الغلام الذي اختطفته الأميرة كهرمان وذهبت به إلى عالم الجان، ثم أنقذت أمه هبة الله بعد أن قتل الخان أباه عبد الله، وأوقعت بالقابلة المولدة المسمات مشكدة، فأخذوها مسلسلة مقيدة، وهكذا ارتد السهم إلى رامي ووقع في البئر من حفرها لأخيه. سلم يا سيدنا المنجم. سلم، أرجوك تتكلم. هتكلم بس أقول لك إيه اللي النجوم قالت لك عليه. لو كانت كملت يا مولاي الخان ولا فلتش من إيدنا المولود ده كمان، كان زماننا النهاردة بعد ما فات العام عايشين في سلام. المولود اللي هرب مني وأمه اللي هربوها من سجني، ده اللي مخوفني. مش جايز يكون المولود ده اللي هربوه واللي رجالي ما قدروش يجيبوه هو الفارس اللي بينتظروه الفلاحين وبقالهم أيام وسنين. معلوم، هو ده كلام النجوم. سرب حالها واحنا بنفتش عليه. لو كانت أمه هبة الله لسه في السجن كنا اهتدينا إليه. ده يا المولدة، يا ويلك يا مش كده، والحراس رخرين، أنا حلاقيها منين ولا منين؟ يا مولاي الخان، مش غلطة الحرس والسجان يسمعوا كلام مش كده ليه؟ طب كانوا يعملوا إيه؟ على كده يقدر أي واحد يجي لهم ويقول إن الخان بيأمرهم يفتحوا له السجن ويخرجوا المساجين. من غير شك غلطانين، لكن أنا لازم أعاقبهم رخرين. يا مولاي، مش غلطة السجانين. أمال غلطة مين؟ لو ما كانش الوزير قرب إليه مش كده بالشكل ده، ما كانتش قدرت تعمل كده ولا كانوا الحراس سمعوا كلامها ولا سألوا عنها. فإذا كان في المسألة تقصير يبقى جاي من جهة الوزير. المهم دلوقت الطفل المولود موجود ولا مش موجود؟ الخيط الوحيد اللي فاضل في ايدنا واللي يمكن يرشدنا هو مش كده. الداية المولدة، مش فاهم انا ايه حكاية مش كده. سنة بحلها وانا عمال اعذبها، ومع ذلك مش قادرين نفك عقدة لسانها ونطلع السر منها. ازاي ازاي؟ ده اللي مخوفني اكتر يا مولاي. واحدة سيدي بعد اللي عملناه فيها واللي شافته بعينيها ولا ترضاش تتكلم. انت بتخوفني اكتر يا سيدنا المنجم. بعد اللي عملناه ده كله ما يخشاش الا اكبر منه. دي مسألة خطيرة، مؤامرة كبيرة. مش هرتاح ويغمض العين الا اذا عرفت المولود خبوه فين. قال نفضل سنة بحالها نقتل في أطفالها وبعدين يهربوا مني طفل زي ده. مفيش قدامنا دلوقتي غير مش كده. الداية المولدة، يا ويلك يا مش كده. أنا حبعت أجيبها، لا موت يريحها ولا حياة تنفعها. يا مرجان مرجان. أمر مولاي الخان. هتقولي مش كده أوام يا مرجان؟ ده في مكتوب يا مولاي الخان. مكتوب؟ البراك بيقول انه مكتوب عاجل جايبه دلوقت اهو الحمام الزاجل. منين؟ من الكاهنة ام الكواهين. الكواهين، مش عارف انا حلاقيها منين ولا منين. هات هات يا مرجان. اتفضل يا مولاي الخان. اخرج انت الان. امرك يا ملك الزمان. واقفل الباب وراك كمان. الوقت مفيش حد معانا. وريني الجواب ده يا مولانا. ترجمه لي يا سيدنا المنجم. أنا هقراه وترجم. ها. نعم اسمع يا مولاي. من الكاهنة أم الكواهين إلى صديقنا الخان حور خان، بسبب الحرص على صفاء الجو بيننا وبينكم يكون في شريف معلومكم إن في دفعة من الكواهين اللي كانوا تايهين وصلت إلى جبل البرتقال وما فيش عندنا لهم أي مكان. لذلك قررنا الاستيلاء على قرى ميسين ليسكنها أولئك الكواهين. وقد كتبنا إليكم لتصدروا لسكان ميسين أوامركم حتى يخرجوا منها سالمين قبل أن يخرجهم منها الكواهين. وقدامك ظرف يومين، يومين اتنين، إن ما كانش يجيلنا جواب مقبول منكم وإن ما كنتش تصدر لسكان ميسين أوامركم هيقوموا الكواهين عليها يخلوا عليها وطيها. وقد أعذر من أنذر أم الكواهين. شايف يا سيدنا المنجم. سلم سلم. الكاهنة بتنذرني أنا، بتهددني المجرمة. يا مولاي الخان، ده اللي كان ناقص كمان. أرجوك يا مولانا، في الأهم من ده ورانا. اللي كان ناقص علينا. حكاية زي دي ما يصحش تشغلنا عن الخطر اللي قدامنا. وده يعني مش خطر بيواجهنا؟ ايوه في خطر، لكن خطر محدود له حدود، مش زي حكاية المولود. اعمل ايه اعمل ايه؟ احنا نمشي في اللي احنا ماشيين فيه، ومن ناحية الجواب ده نرد عليه. ونقول لهم ايه؟ نبعت لهم رسالة يفوضهم بلاد ميسين تسع اهلها وتسعهم، يتفضلوا ينزلوا فيها من غير ما يطردوا أهاليها. وتظن إنهم يوافقوا؟ أهو نكلمهم، وإن ما كانوش يوافقوا أدي إحنا هنكسب وقت نفكر فيه لما نهتدي ونشوف هنعمل إيه. أشرت وأحسنت، بس مين اللي بعته لهم دلوقت؟ أي واحد تثق فيه من رجالك. وأنا ما ثقش في حد غيرك. ومن ناحية تانية كمان، انت تعرف تضرب معهم باللسان. انا تحت امرك يا مولاي الخان. خلاص انت تقوم دلوقتي اهو تروح جبل البرتقان. وحكاية المولود؟ انا حواصل التفتيش عن المولود الى ان تعود. ربنا معانا. طريق السلامة. الله يسلمك يا مولانا. لا لا لا لا لا، خدي خدي يا حبيبتي. الوقت سكتي. ان شاء الله دي اخر ردع ردعها لهم. ايوه احنا من النهارده نفطمهم كده. اوام فاتت الايام وانتهى العام. ادخل. في ايه يا عنبر؟ مولاي الملك اكبر السلطان. خليك انت. يا اهل الله. اتفضل اتفضل يا عمي. وزيك دلوقتي يا هبة الله، وزي ابنك اللطيف ال الله. ايه انت بتعملي ايه؟ ليه بترضع الأميرة ريحانة؟ بترضع ريحانة؟ ده يزعلك يا مولانا. لا لا لا لا، بس يعني ريحان مرضيش يرضع من اي جنية، في حين ان الأميرة ريحانة رضعت منك وانت انسية. ومن ناحية تانية كمان لازم نثبت الحادثة دي في الديوان. يا عنبر. امر مولاي الملك اكبر. طلع رشتك ودويتك وما مش سيالتك. تحت امرك. اكتب عندك: وكانت هذه الانسية ام ريحان ترضع الاميرة ريحانة وهي من الجان. وهي من الجان. فرضعت على ريحان. بترضعيها النهاردة بس ولا من زمان؟ من زمان يا ملك الجان. اكتب: واستمرت في إرضاع ريحانة على ريحان، وعلى ذلك فهما أخوان. أنا مش فاهمة يا مولاي السلطان. إيه اللي أنت عايزة تفهميه؟ بتكتبوا الحاجات دي ليه؟ إما ليه؟ إحنا بنسجل كل حاجة عن ريحان كإنسان وعلاقته بعالم الجان. في ايه يا عمر؟ مولاي الملك اكبر، الفارس سنجاب وصل الان ومعاه اخبار مثيرة يا ملك الجان. وهو فين؟ بالباب. سنجاب ادخل يا سنجاب. هو فتح الباب ودخل الفارس سنجاب فحيا وسلم، ثم بدأ يتكلم ودهش مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 49 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.